أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصل. هذا الفصل معقود للولائم المندوبة، والظاهر ما شرطها أن تكون مندوبة قوي، يعني لو ما فيها أمر، إما تكون مسنونة أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وآله، لأنها عدتها وإذا هي 13 واحدة. أصحابنا ذكروا 10، وأصحاب الشافعي زيدوا 2 هبات جي، وليمة القرآن وليمة وصول الضيف هي 13، لكن بعضها ما فيها نص، بعضها فيها نص نبوي، وذي ما فيها نص فيها نصوص تشملها، فيها فضل الضيافة من حيث هي ما جاء في الضيافة من الآثار، وإطعام الجائع، والإحسان إلى الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين والجيران. هذا الأدلة العامة بتشملها، وفي بعضها نصوص بالأقصد ما هي على مستوى واحد في فضلها، بعضها أفضل من بعض. هذا الفصل معقود للولائم المندوبة، وما يندب في حال الأكل والشرب، يعني سنن الأكل والشرب. الوليمة في اللغة أصلها لطعام العرس خاصة، فلا تطلق على غيره حقيقة، لأنها من ولمة، والولم الاجتماع، هو لما كانت الاجتماع الزوجين سميت وليمة. وعلم أنه قد ندب في الولائم 9 المأثورة، يعني قال 9 ما هي 10. السنن الأكل والشرب الذي هي 10. تسع المأثورة. قال الإمام عليه السلام: وقد جمعناها في قولنا عرس وخرس وإعذار ومأدبة وكيرة مأتم حقيقة وقعت نقيعة ثم إحذاب، فجملتها ولائم هي في الإسلام قد شرعت. أما الأولى فهي وليمة عقد النكاح ووليمة الدخول على زوجة، فإذا اجتمعت لو في أسبوع يكفي فيها وليمة واحدة، فمن هنا بعضهم يجعلها 13 نوع الولائم، يحسبوا وليمة الدخول وليمة، وليمة النكاح وليمة العقد. والثانية الخرس، وهي وليمة الولادة، يقولوا في صنعاء عرسين ولا ولادة، يعني من غرامتها يحتاجها أولها وليمة شغلة. والثالثة الإعذار، وهي ولاية وليمة الختان، كان بيهتموا بها القبائل في الختان والسادة، يعني خصوصا الريفيين بيهتموا بالختان جدا، وهي مشروعة، لكن ما هي مثل العرس، كان بيهتموا بها أكثر من العرس، يغرموا فيها غرامات فاتحة، ينفقوا فيها أموال، يستدعوا المنوع، يهبوا فيها مغارد قبل الختان بيومين، يجتمعوا ويهبوا شعراء ودواشين وطبول، ينفقوا على الطبول وعلى الدواشين وعلى الضيوف غرامات فاتحة. لا بأس، هي مشروعة الوليمة، لكن بالمعروف بقدر الحال، وهي دون وليمة العرس. وليمة الأختان اسمها الإعذار، وهذا بيفسر الأبيات، والأبيات هي مذكورة في الأزهار ولا في الهامش؟ في هامش الأزهار. الرابعة المأدبة، وهي التي لاجتماع الإخوان. أبا قصيدة ثانية الأحد الشافعية، هي موجودة في تيان النسخة في الشرح، شرح ذاك أيوة، لكن ما هو الشرح، شرح على المصور الذي مصور في بيروت. الرابع، الرابع أيوة ذيان. وفي الانتصار عد الولائم عشرا، وبعض الشافعية عدها 12 ونظمها فقال شعرا: أسامي الطعام 2 من بعد 10 سأسردها مفرقة ببياني، سأسردها مقرونة ببياني: وليمة عرس ثم خرس ولادة، عقيقة مولود وكيرة باني، وضيمة ذي موت نقيعة قادم، عذيرة أو إعذار يوم ختاني، ومأدبة الخلان لا سبب لها، حذاق صغير عند ختم قراني، عند ختم القرآن يعني. وعاشرها في النظم تحفة زائر، قرى الضيف مع نزل بقراني. وهذه الثلاثة التي تضمنها البيت الآخر هي التي زادها هذا الناظم على ما ذكره أهل المذهب، وإنما لم يذكرها اكتفاء بما يذكر في آخر باب النفقات أن الضيافة واجبة على أهل الوبر. لعبها هذه مهمة الإحداق، هي الآخر التاسعة الإحداق، والمهدي يشتي أنها عندما يتحدق الطفل يتعلم الكلام، وأصحاب الشافعي قالوا أنها عندما يختم القرآن هو الأقرب أصح، لأنها أكثر في النعمة، في نعمة الله على الإنسان عندما يختم المصحف أو يختم كتاب. ما تروهم كما ختموا كتاب طلبة العلم بهبوا وجبه. المأدبة وهي التي لاجتماع الإخوان. والخامسة الوكيرة وهي التي للانتقال إلى الدار عقب شراء أو بناء لا إجارة أو عارية، يعني إذا انتقل إلى بيت ملك له إما شراه ولا عمره، لا إذا استعاره فما بيلزم، يعني ما هي مشروع. والسادسة المأتمة وهي التي لأجل الموت. والمستحب أن يصنع لأهل الميت طعام لشغلهم بميتهم، يعني طعام كثير يجي وليمة، وهذا بعض العلماء بينكروها ذا الوليمة، وليمة الموت، قالوا لأن الولائم شرعت للسرور، صلوها في العرس للسرور وفي الخرس الذي هو الولادة، والختان بهبوه عيد، وصول الضيف، وصول الغريب يعني صاحبهم الغائب، لكن حقة الموت ما فيها سبب، لكنها مشروعة لنص الرسول صلى الله عليه وآله، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. والسابعة العقيقة وهي يوم سابع المولود. والثامنة النقيعة وهي التي للقادم من سفره. والتاسعة الإحداق وهي ما يتخذ من الطعام عند أن يتحذق الصبي بالكلام أو عند ختم القرآن، هذا الأول ذكرها المهدي صاحب الأزهار، التحذق وختم القرآن نص عليها أصحاب الشافعي والمذهب أيضا كرروها أصحابنا المتأخرين. فهذه الولائم كلها مندوبة، فيولم لكل منها بشاه، فإن اجتمعت ولو في أسبوع واحد كفت شاة واحدة لجميعها. إذا صادفت عقيقة يعني سابع المولود وعرس واختان ولادة مذيبة تجمع لها، من مرة يسلم يهب لها مرجان يطير 100 غرابي. إلا العقيقة فكما تقدم، إلا العقيقة فإنه إذا هم عدة أولاد لكل ولد شاة، والصحيح أنه إن الشاتين أحسن كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين عليهم السلام. وحضورها فهو وكذا حضورها قوله وندب في الولائم التسع، التسع نائب الفاعل، ندب فعل ماضي مغير صيغة مبني لما لم يسمى فاعلا، والتسع نائب الفاعل، وقوله وحضورها معطوف على التسع يعني وندب حضورها، ندب حضور هذه الولائم إذا دعي الإنسان ما هو يروح غصبا. وعجيب ما ذكر اشتراط الدعوة، هو ذكر عندكم ما في وش في الأزهار وش بعد حضوره حيث عمته، غير ما هو مشروع إلا إذا دعوا واحد، ما يروح من نفسه ما يجوز خصوصا في الولاية، وله مشروع أن الإنسان يروح يأكل عند أخيه أو ابن عمه أو صديقه كما في القرآن في سورة النور، لكن في الولاية مكروه ومنهي عنه تنقص به العدالة. وأبطل به مالك بن أنس عدالة الشاهد إذا طفل على الولاية، لأنه بيشك بالإنسان إذا مع الإنسان وليمة وضيفان وحضر طفيليون ما هم ضيفان أخلوا بالطعام، لكن إذا حضر عندك ضيف ولا معك ضيفان ما عليك مشكلة، ما هو جاي إحراج ولا شيء. أمرني فلان أن أدعوك ندبت الإجابة، وأن ينوي المجيب اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام، أني مندوب أن الإنسان إذا دعوه لضيافة لا ينوي أنه يرعي الضيف رجله يأكل، لأنه يتبع السنة لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إذا دعي الإنسان. ما هي شرط الدعوة في كل الضيف؟ إذا هو في القرآن الكريم نص على أن الإنسان يأكل عند أخيه أو أبيه أو ابنه أو عند أمه أو أخته أو ابن أخيه أو ابن أخته عند رحم أو صديق أو صديقكم، لكن في الولائم حكمها غير حكم الضيف العادي، كما قدمنا أن الإنسان بيحرج إذا معه 50 ضيف أعد لهم دي سدهم، فإذا جاء 50 فوقهم لا يأكلوا حاجة، وشوهوا بالإنسان في ضيفان قدم مهمين. وإذا قال الرسول أمرني فلان أن أدعوك ندبت الإجابة، وأن ينوي المجيب اتباع السنة لا قضاء وطره من الطعام، لا إن قال أدعو من لقيت ونحوه فلا تندب الإجابة. إذا الرسول حق المضيف قال لها المضيف قال ادعي من لقيت أو من وجدته، فما هي مندوبة الإجابة، لأن ما الإنسان مقصود. إذا لقيك الرسول حقه وقال أمرني المضيف أني أدعي من لقيت، قلت يجي ولا فلا، إن جاء فلا مانع، قلت معه أذن، وإذا ترك المجيء فما بحاجة، ما خالف السنة ولا شيء، لأنه ما دعاه المضيف بشكل قاصد، ما بالله قال للرسول حقه من لقيته يقول له يجي يتغدى، ما هم دارين من بيبه. لكن إذا المضيف قال للناس لهم كثير يقول لهم يقول أنا داعي لكم كافة للغداء، في جو كلمه. ومن آداب الواصل إلى مجالس الناس أن يقف حيث انتهى به المجلس ولا يتخطى الناس إلى الموضع الذي يريده ما لم يكن معلوما باسمه أو بأمره أو يأمره صاحب البيت بالجلوس في موضع أمتثل أمره. ما لم يكن فيه انحطاط مرتبته. حين جو صاحب البيت شيطان وقال المؤلف إن الإنسان يمتثل أمر المضي لكن يروح يمد به في مكان ما يليق. الحين يمد بعالم بين الحذيان يحبه يجلس بين الحذيان فلا يرزق وله أمر المضي لأنه استهان ولا كبير سن ولا إنسان ما بحاجة. هم بيفعلوها بعض الشياطين بيجوهم ضيفان كثير وزحمه وبيضيفهم لو ما بيحبهم مثلا كما بالتاجر في البلد بيحتاج يضيف الجيران كافة وبيجوه بيبغض بعض الجيران عزم يقبض بيده وحطه في مكان استهانه به ولا في مكان حيث بيت غزوله ورجله مكفحه بالماء فوق فلا يلزم. وإن كان قال إنه يلزم الضيف في رأي المضيف لكن إذا كان المضيف جد يعمل بالحق وينصف ضيفانه ويكرمهم ويحترمهم. وإنما يستحب حضور الولائم بشروط سبعة. الأول حيث عمت الفقيرة والغني ممن يراد حضورهم. وما شرطت عمه البلد إذا ما جهد واحد يضيفها البلاد كافة لكن لا يخص بها الأغنياء بس وقصده تعم لا يخص بها الأغنياء. أما الإنسان بيحتاج يخص مثلا رحمة أقدم فإذا معها رحام مثلا مع تسع أخوات وإحداهن غنية والباقيات فقراء ضيف الغنية وخلى الفقيرات فلا يحضر ينبغي حضور الوليمة هذا. وكذلك الجيران هي عادتهم يكون في الجيران ثري وفقير ويتيم وكبير فإذا خصصها بالأثرياء التجار فلا تحضر في مكروها. قالوا إن أمير المؤمنين علي عليه السلام كتب إلى عاملة في البصرة عثمان بن حنيف بلغه أنه جاء وليمة في البصرة واستدعوا العامل والموظفين وعامل أمير المؤمنين علي عليه السلام استدعوه وضيقه. علي عليه السلام كتب له كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين أما بعد إلى عثمان بن حنيف فإني أحمد إليك الله عز وجل أما بعد فإنه بلغني أنك وفدت إلى وليمة قوم غنيهم مدعو وفقيرهم مجفو تنقل إليك الجفان وتستطاب لك الألوان. فإذا كنتم رعايا إمام فاحتذوا حذو إمامكم فإن إمامكم قد رضي من أكله بقرصه ومن كسوته بطمره. قال إذا هم عمال الأمير المؤمنين في حذو حذوه ويتأسوا به. أنا لاحظتها في بلادنا من يوم قامت الثورة يضيفوا الموظفين والتجار ويخلوا الباب ما كان هم كذا كان هم يضيفوا الإنسان إن يشتي يضيف رحمه يضيف رحامه جمعة أو يضيف جيرانه سواء غنيها مفقرة. وعب بعضهم بيخلي استثني المهاجرين والطالبة لا يضيف من بدت الناس أبصرتهم في ضحن كان بيضيفوا ويستثنوا المهاجرين والطلب جيران المساجد. في ذهني بعض المآتم ذحين زد في المات إذا مات الميت عاد الناس بيستحسنوا إنهم يحضروا أهل الخير وأهل التقوى والتلاوة والذي دعوتهم مستجابة اللي يدعو للميت بيروح يضيف المشايخ والفجرة والموظفين والقوات ويخلوا الأتقياء والعلماء والطلبة لا يضيفوا. في المات الذي هو مناسب فيه أبصرت مع أهل صنعاء عادات جيدة في المدن في كثير منها يضيف الطلبة ويخلوا الباب في المات قالهم ذي بيقروا القريه اللي يقروا على الميت الى روحه. وإنما يستحب حضور الولائم بشروط سبعة. الأول حيث عمت الفقيرة والغنية ممن يراد حضورهم كالجيران وأهل المحلة والحرفة، بعض الناس يضيف أهل حرفته، الزرع الزارع يضيف زرعه، والنجار يضيف النجر، أهل عمله، بيقول الزملاء أهل زماله. هي بالشيء حيث عمت في الأزهار. وإيش الأفضل؟ وحضورها. وحضورها حيث عمت. حيث عمت ولم تعد اليومين. ولم تعد اليومين. إيش أنا نبهت على أنا ما قصدت تعم الناس جمعة. رزق المخلوق على الخالق ما جاله يضيف الناس كلها. لكن حيث عمت الجنس المراد دعوتها. مثلاً إذا ضيف أرحامه. في عم ضيفة أرحم كلها أو جيرانه عمه لا يخصص يخرج فقير. وليس الغرض من هذا أن يدعو الناس جميعا، بل الغرض أن لا يبصر دعوته على الأغنياء ملقا ونفاقا ومفاخرة ورياء، ويترك جيرانه وأقاربه الفقراء، لأن هذه الحالة لا يقرها الدين ما لم يكن الأغنياء جيرانه أو أهل حرفته فلا ضير. إذا جيرا يضيفهم مع الناس. والثاني حيث تكون في اليوم الأول والثاني ولم تعد اليومين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. ما لم يكن السبب في اليوم الثالث غير الأول فيستحب الحضور. وما هي شرط الضيافة؟ هي شرط الوليمة، لا تتعدى اليومين. الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. لكن إذا بالسبب مثل ذا الحين جالنا وفاة وصلوا وفود، أول يوم عزي أحتاج واحد يضيف، وثاني يوم وثالث يوم ما هو سابر يخلي يضيف الثالث يوم رجل يقول ضيف اليوم الأول، لأن ضيفان ثالث يوم جدد يحتاج لهم أكل. والثالث أن لا يكون هناك منكر، هو لفظ الأزهار، حيث عمت ولم تعد اليومين ولا منكر، فإذا به منكر فلا يجوز حضوره. بعض الدول إذا ضيفوا بيهبوا موسيقى في البيوت، بعض مزامير، وبعضهم بيحضروا أطباق فيها جمال وخيول مصورة، بيكلف المشكلة. أنا حضرت وليمة وفيها جمال وخيول وكلفت الفتنة، ما بديت وبنالوا احنا دارين بكم انكم كذا ما حضر. بنجو التجار والأغنياء فيهم بضر أشر. فلو صاحب الوليمة منكر لم يجد حضورها إلا لإزالته أو تقليله إن أمكنه، فيجب الحضور. رابعا أن يعين الداعي من يدعوه بنفسه أو برسوله أو بكتابه، أن يعين الداعي من يدعوه بنفسه أو برسوله أو بكتابه. خامسا أن لا يدعوه لخوف منه أو لطمع في جاهه أو إعانته على باطل. هذا الشرط للضيافة من حيثه ما هي للوليمة. يعني لا يجوز للضيف انهم يضيفوه من خوف شره، بدي رشوه مثل دالحين المسؤول يضيفوهم ما من خوف منهم ولا الطمع فيهم، التاجر في صنعاء وفي غيرها من البلدان يضيف المسؤولين يذيف الجمارك والضرائب لجل لا يشغله، لجل لا يشغله في الضريبة وفي البضاعة حقته. وبعضهم المتشاجر إذا معها أشجار ضيف القاضي لجله يعاونه يحكم له، وبيضيف العسكر لجل يسلطوهم يفلتوهم، العسكر بيضيف الضابط والعسكري وفلتوه في خصومه مثل الكلب. سادسا أن لا يكون الداعي فاسقا أو شريرا، إذا هو شيطان فلا يجوز لحد يحضر عنه إلا إذا استثنى في ذهنه به في بعض الحواشي إذا كان بيؤدي إلى تخفيف شره أو توبته أو فيها مصلحة في استصلاحه أو في تأليفه فلا مانع من الحضور عنده على شان استصلاح. سابعا أن لا يكون أكثر مال الداعي حراما، الداعي يعني المضيف، فإذا كان أكثر مال محرم فقد الظاهر أن الضيفة من الحرام ذا، مثل أهل الجمالك، أهل الجمالك كل ما معهم حرام ما بيجي لهم الرزق إلا حرام. وإجابة المسلم، هذا الإجابة معطوف على قول حضورها، أي ندب إجابة الداعي المضيف المسلم، قولها المسلم هو احتراز من الكافر والفاسق، فلا يجيب دعوة الكافر ولا الفاسق إذا دعا إلى طعامه وإن لم يكن معه وليمة. وتقديم الأول ثم الأقرب نسبا ثم بابا، إذا دعا الإنسان اثنين مضيفين فندب تقديم الأول الداعي الأول ثم الأقرب نسبا، إذا جاءهم جمعا في حالة واحدة ضيفوه في حالة واحدة فالأقرب إليه نسبا هو أولى، ثم بابا أي الأقرب بابا، وما ساعده يقول الأقرب جوارا، احتياط احتياط، لأن بعض المضيفين يضيف في غير بيته يشتين العبرة بالبيت بالباب، لا يقدر أن الجوار بين المضيف بين الضيف وبين الوليمة. إذا كان باب المضيف أقرب إلى باب الضيف فأولى من غيره، ولو الضيفة في مكان آخر لو الوليمة في مكان آخر. وأهمل بعض الأشياء قالوا وإذا عبهم مرجحات ضيافة الشخص الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إجابته إذا كان أحد الداعيين من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله أو من العلماء أو من الأفاضل والزهاد فإجابته أولى وأرجح. ثم إذا استويا في قرب الجوار وفي كل المميزات أقرع بينهما، وفي ذهني أنه يرفضهم جمع أحسن إذا استووا لجل لا يكلف يغثي واحد منهم يلغيهم كلهم واحد، ما لهم اشتوا يضيفوه من يخلوا واحد. وفي الأكل سننه العشر، أي مندوب ندب في الأكل سننه العشر، الأكل من حيثه سواء في وليمة ولا الإنسان بيأكل في بيته أو ضيف أو سننه العشر المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى غسل اليد قبل أكل الطعام وبعده آكده مع غسل الفم سواء كان الطعام مأدوما أم لا، قوله سواء كان مأدوما أم لا إشارة إلى قول بعض العلماء قالوا أنه ما هو مشروع الغسل بعد الطعام إلا إذا هم أدم، إذا ما به إدام ما هو جاي في يدش دي عيشة ناشفة، له السنة أن يغسل قبل وبعد وله يابس. الثانية أن يسمي الله في الابتداء جهرا ليذكر من نسي، وفي الخاتمة لا يحمد الله جهرا، وذكر هكذا علشان أنهم حين يقول الحمد لله فيكلفهم يقوموا من الطعام ما يشبعوا، لذا يشبعوا كلهم الآكلين كانوا يقول الحمد لله، لكن ما التسمية يسميه جهرا. الحين به عادات ما هي حلا، إذا بدأوا يشتوا يأكلوا طمر واحد طفل قبلهم يأكل لقمة، وهذا منهي عنه لا يخلوه يأكله، قالوا إن الشيطان بيدفع بالطفل يشله لقمة قبل لجله يستحل طعامه، لأن الطفل ما بيسمي الله، فالطفل بيستحل الشيطان بيستحل طعامهم بفعل الطفل، فيمسكوا يده لا يخلوه يأكل إلا بعدهم لما يسمى الله. يستحل له يستبيحه، بيجوا مع الطعام حصانة من الشيطان حماية، فيستبيحه الشيطان بالطفل لأنه أكل بغير ذكر الله. فيستخدمه في معصية الله، إما يحرمهم البركة ما جيسد، أو ما يستسيغوا حاله ما يساعده، أو يأكلوا ما قد وصل بعضهم يسابقوا قبل حضور الآخرين، أو يستعينوا به على معصية الله، أو يكثروا أكل زيادة على الحاجة، ما يستغنوا بالشبع الذي بين الناس. المهم أن الشيطان بيستفيد من الأكل ويسخره في ما لا يرضي الله بسبب ترك التسمية، وإذا سمي الله عز وجل حرم الشيطان من الطعام، من الاستفادة منه، من استغلاله. إن يسمي الله في الابتداء جهرا ليذكر من نسي، فإن نسي التسمية في أول السمى في أثنائه وقال بسم الله أوله وآخره، وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم أجزأ عن الباقي، نص عليه الشافعي وأصحابنا أقره هو المذهب، قاسوه على التسمية على السلام، إذا سلم أحد الجماعة أغنى عن جميعهم. الثالثة البروك على الرجلين في حال القعود، قال في الانتصار كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس على حالين، الأولى أن يجعل ظهر قدميه إلى الأرض ويجلس على بطونهما على بطون رجله، الثانية أن ينصب رجله اليمنى ويفترش فخذ رجله اليسرى كذي. الحين عندي إنهم النسوة عندي بيسبروا كذي كم نعم يشتغلت واسع غير بصار اتبعوا السنة ما ترفع هذا ما هو صار. الرابعة الأكل بيمينه، هذا من السنن، وبثلاث من أصابعها، لأن الأكل بالأربع حرص وبالخمس شره وجشع وهما أشد الحرص، وبالثنتين كبر وبالواحدة مقت، فإن كانت العادة الأكل بالملاعق أكل بها ولا يأكل بأصابع حيث تلحقه مذمة، إذا هم بيضحكوا عليها الناس ويتمسخروا به فيأكل بملاعق، وكذا لو كانت العادة الأكل على الكراسي يسبر مثله. إذا هم زملاء ولما ذا الحين ما عب يضر نبصرت في المطاعم الكبار كما إحنا، أنا ما بنستراف على الكرسي، لكن بيجوا إحنا مجموعة نهب لنا مكان نجلس علقة على الأرض، إذا أجد مجموعة ما عاد حد يضحك عليه، أجي يضحك عليهم فالإنسان يجوب عليه أدخل. بل إذا الإنسان واحد بين الناس هم كلهم طريقتهم بيلحقها إذلال. الخامسة أن يأكل من تحته، لا يأكل من تحت غيره إلا الفاكهة ونحوها، نحوها التمر هو منصوص عليه في التمر، فإنه يتخير حيث لا تلحق الآكل على هذه الهيئة مذمة، فإن لحقه مذمة في جولان يده أكل مما يليه، أو لحقته مذمة في الأكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء إذا كان منفردا، فإن كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الإناء ولا يأكل من تحت يد صاحبه. وعلى الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الأكل تركها وإن كانت سنة، لأن الذم مضرة ويجوز ترك السنن للمضرة. والسادسة أن يصغر اللقمة، والسابعة أن يطيل المضغ، والثامنة أن يلعق أصابعه إذا كان مما يعلق بالأصابع بعد كل فعل، إلا أن يكره الحاضر فلا يندب بل يكره إذا ضجره. والتاسعة أن يحمد الله سرا عند فراغه من الأكل، فإن فرغوا جميعا فلا بأس أن يجهر بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للإسرار، لأنه إذا حمد الله بينكز من الطعام. والعاشرة الدعاء بعد الأكل لنفسه وللمضيف بالمأثور في ذلك. وندب المأثور في الشرب، وهو أمور منها التسمية، ومنها أخذ الإناء بيمينه، هو إذا في الأزهار والمأثور في الشرب. مندوبات الشرب أخذ الإناء بيمينه، ومنها أن يشرب قاعدا، ومنها أن يشرب ثلاثة أنفاس، يعني يشرب ويجي يتنخس، ويشرب ويتنخس، ويجي يشرب الشرب الثالث ويتنخس بعد. ومنها أن يمصه مصا ولا يعبه عبا. لا يبط، يسموه بط. يمصه مص رجل يدخل قليل قليل الماء. ومنها إذا شرب وأراد أن يسقي أصحابه فإنه يبدأ بمن عن يمينه، ثم يدير الإناء حتى ينتهي إلى من بشماله، إلا أن يكون عنده صبي قدمه. قالوا إنه يضر الصبي العطش أشد من الكبار، ما يستطيع يحتمل يريع لما يشربه، فيقدمه عليهم. وندب في الأكل والشرب ترك المكروهات فيهما. أما المكروهات في الأكل فأمور منها الأكل باليسار، ومنها الأكل مستلقيا أي مسدوح على ظهره أو متكئا على يده، هذا الدكاية لا يأكلهم دكي إلا الحاجة العذر، ما مريض أو ضعيف أو كبير جار ما بيستر، ما يستر يجلس. ومنها أكل ذروة الطعام، هذا مكروه، ذروته ذي في وسط المقلة، ذي في وسط الوعاء، لأن الله جعل البركة فيه، البركة جعلها الله في وسطه تنتشر إلى أطرافه، فيها أكل من أطرافه. وأكل الحار هذا مكروه، ويكره نظر الجليس حال إدخال اللقمة، وكثرة الكلام وكثرة السكوت، السكوت بيوحش، وكثرة الكلام أذيه.